بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. هذا باب جديد من أبواب كتاب العلم في هذا السفر المبارك، وهو صحيح البخاري وكتاب العلم، وفيه باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب هو الذي يدخل منه إلى الشيء الأرحب، ومنه باب الدار. وتبويب البخاري عليه رحمة الله هو فقهه لهذا الباب، يعني تبويب البخاري في ذاته هو فقه. فقوله ليبلغ، اللام هنا لام الأمر الداخل على الفعل المضارع، فيصير الفعل بها مجزوما، ولكن تحرك الفعل نحو الكسر، هي ليبلغ فالغين عليها سكون، وبعدين العلم أوله ساكن، فإذا التقى ساكنان حرك الأول نحو الكسر طلبا للخفة، لأن الكسر يسير. سبحان الله، في كل حاجة الكسر سهل، ولكن الجبر أصعب. من السهل أن يكسر الإنسان، لكن من الصعب أن يصلح من كسر. فباب ليبلغ العلم الشاهد، الشاهد فاعل مؤخر، والعلم مفعول به أول، والغائب مفعول به ثاني. فالبلاغ من الأفعال التي تنصب مفعولين، والمقصود بالشاهد أي الحاضر، وسمي الحاضر شاهدا لأنه يشهد، يشهد أي يرى ويسمع. قال الله وما شهدنا إلا بما علمنا، والشهادة شرطها العلم. ولماذا سمي السمع والبصر شهادة؟ لأن السمع والبصر وسيلة من وسائل إدراك العلوم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الغائب هو الذي لم يحضر، فإذا قال شهدت الوغى أي حضرت، وغبت عن الوغى الوائي الحرب أي لم أحضر. والإبلاغ معنى الإيصال، وقوله قاله ابن عباس أي رواه، ورواية ابن عباس بهذا النص من دون كلمة العلم رواه البخاري قبل، يعني البخاري روى هذه الرواية من قبل. أما الخبر ليبلغ الشاهد الغائب، هذا الخبر موجود في البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنن تقريبا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن ابن أبي عن أبي شريح عن أبي شريح أنه قال لعمر ابن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله ابن يوسف، وهو عبد الله ابن يوسف التنيسي المصري، التنيسي المصري، وكان هذا الإمام من أوعبي وأوثقي الرواة لموطأ الإمام مالك، حيث كان فقه الإمام مالك ورواية الناس لكتابه الموطأ في مصر كان ذلك ذائعا قبل أن يأتي الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله. عبد الله ابن يوسف التنيسي ثقة وكان من أعقل الناس بمصر، توفي سنة 218 هجرية. قال: حدثني الليث، والليث هو الليث ابن سعد المصري، مفخرة أهل مصر. يعني لو كده يعني الإخوة قرأوا ترجمة الليث في أكثر من مصدر حتى يعلموا تاريخ أسلافهم، فإن أسلافنا كالليث بن سعد لا كرمسيس وإخناتون وغير هؤلاء، وإنما أسلافنا رعاة العلم ودعاة الحق وناشر الفضيلة من الصحابة والتابعين. الليث بن سعد ولد بمصر، ويقال إن أصله كان من بلاد أصفهان، ثم انحدر آباؤه إلى مصر، ولكن هو من أهل مصر مولدا، وكان من أجود الناس وأسخاهم عليه رحمة الله، وكان فقيه البدن والنفس. وكلمة فقيه البدن دي تكلمت عنها غير مرة. أما فقيه النفس أي كان يراعي حال نفسه، والإنسان إذا رعى حال نفسه تقدم، وإذا أهمل نفسه يعني لم يتقدم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الإمام الشافعي: كان الليث أتبع للأثر من مالك، كان الليث أتبع للأثر من مالك. وقال غيره: وكان أفقه من مالك، ولكن للأسف لم يقم به أصحابه، أي ضيعه أصحابه. كم من إمام ضيع بسبب أصحابه، وكم من إمام أقيم ذكره بسبب أصحابه. فلو قارنا بين مثلا الإمام الليث والإمام الأوزاعي، دول في كفة، وعندنا الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة قبله، سنجد أن أتباع الأئمة المشهورين كأبي حنيفة والشافعي وأحمد كانوا يكتبون أقوال الإمام، وكانوا يروون أقواله، فصار الإمام له راوية، يعني كل إمام كان له راوية يروي أقواله كراوية الشعر مثلا. أما الذين اندرس مذهبهم كسفيان والليث والأوزاعي مع فقههم وجلالتهم لم يقيد لهم من يقوم بمذهبهم. توفي عليه رحمة الله بمصر سنة 175 هجرية. قال حدثني سعيد، قال حدثني سعيد، وسعيد هو سعيد ابن أبي سعيد المقبري، المقبري لأنه كان وعائلته مجاورا لمقبرة بالمدينة فنسب إلى المقبرة، فالنسبة المقبرة بإيه؟ مقبري، مش مقبري ولا غير ذلك، وإنما هي مقبري. سعيد ابن أبي سعيد كان ثقة ولكن اختلط عندما أسن، وبعض العلماء قالوا كان اختلاطه قبل وفاته بأربع سنين، ولكن من الذين ميزوا حديثه وضبطوا خبره الليث، ولذلك الإمام البخاري أتى بحديث الليث عن من؟ عن أبي سعيد، لأنه هو ما شاء الله يعني استطاع أن يختبر وأن ينتقي حديث سعيد ابن أبي سعيد. قال حدثني سعيد عن أبي شريح، أبي شريح هو أبو شريح الخزاعي صحابي جليل شهد فتح مكة، وكان أحد الذين حملوا لواء قبيلة بني كعب في فتح مكة، واختلف في اسمه المشهور أبو شريح، اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أشهر هذه الأسماء وأقواها خويلد ابن عمرو، وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمع من الصحابة الكرام أنه قال لعمر ابن سعيد، وعمر ابن سعيد الأمير الأموي من بني أمية قرشي، ولكنه سكن المدينة وكان واليا للمدينة من قبل يزيد ابن معاوية، وعمر ابن سعيد كان أميرا محبوبا لأهل الشام، أهل الشام كان بيحبوه، وكان يلقب بالأشدق، بالأشدق، والأشدق ليست صفة ذم، ولكن العرب كانوا يحبون الأشدق، فالأشدق هو واسع الفم، يعني شفتيه واسعة إلى تحت وجنتيه واسعين، والأشدق عند العرب دلالة على أو كناية على جهارة الصوت مع الفصاحة، يعني بقول فلان ده أشدق بإيه؟ فصيح، فصيح، وفي الوقت نفسه صوته عالي جهير الصوت، فلما يكون أمير وفصيح وصوته عالي فكان الناس يحبونه. إلى هذه الأيام فصاحة اللغة تأخذ بقلوب الناس، أليس كذلك؟ فما بالكم بأيام العرب؟ أولى وأولى. وله قصة وحكاية عمرو بن سعيد الأموي، له قصة وحكاية. هو تولى إمرة المدينة ليزيد ابن معاوية، وفي عهد يزيد حدثت بعض الأمور كخروج الحسين ابن علي طلبا نصرة أهل العراق، إلا أنهم خذلوه فقتل. وأيضا في عهد يزيد بدأ الخروج الأول لابن الزبير، بل إن ابن الزبير خرج بمكة في عهد يزيد وتحصن بها وبايعه أهلها، وكان يسمى آنذاك بالعائذ. بالعائذ، بالعائذ يعني إيه؟ المحتمي. ودي مسألة عجيبة جدا، إن عبد الله بن الزبير مع أنه هو صحابي جليل إلا أنه تأول مسألة العوذ بالبيت، ربما ظنا منه أنه هو العائذ الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، يعود عائذ بالبيت فيأتيه جيش عظيم، فإذا كان ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقيل يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ قال يخسفون جميعا ثم يبعثون على نيته. طيب، الخلفاء في دمشق أمروا الوالي بتاع المدينة اللي هو مين؟ عمرو بن سعيد، إنه هو يجهز الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير. الجيوش دي تسمى إيه؟ بعوث. فالبعوث جمع بعث، والبعث هو الجيش، والبعث في أصل اللغة الجماعة من الناس، الجماعات من الناس، ولكن هذه جماعة لها وصف مخصوص، أنها جماعة كبيرة ومسلحة، مش جماعة كده، لأن الرسل تسمى أيضا بماذا؟ بالبعوث. لكن كثير من الأخبار يأتي البعث بمعنى ماذا؟ الجيش. فكان عمرو بن سعيد والي الأمويين بالمدينة يجهز الجيوش ويرسل الجيوش لقتال من؟ عبد الله بن الزبير في مكة. العجيب ان وقع الخلف بين عمرو بن سعيد الأموي وبين قريبه من بني أمية، لان لما مات يزيد بن معاوية تولى بعد منه خلفاء ضعاف، فآل الأمر إلى أن طمح مروان ابن الحكم في الخلافة، مروان بن الحكم أموي، فطمع في الخلافة، فساعده عمرو بن سعيد شريطة أن يكون هو صاحب الأمر بعد مروان. مروان كان كبير في السن، قال له أنا ساعدك وأقويك وأعينك وإيدي في إيدك وانصرك، بس بقى لما تموت يبقى مين الخليفة بعد منك؟ أنا. ماشي. فمروان بن حكم وعده بذلك وأمضى الأمر. اللي حصل لما استتب الأمر لمروان، دعا عمرو بن سعيد وقال له احنا شاكرين أفضالك وربنا ما يحرمنا من صنائعك الحسنة، لكن احنا هنغير الاتفاق. قال له يعني ايه؟ قال له أنا هخلي الأمر بعد مني لابني عبد الملك، وبعدين انت تبقى بعد مين؟ عبد الملك. يعني مروان قال له احنا هنعدل الاتفاق اللي بيننا، اخلي ابني يبقى هو الخليفة بعد مني، يفرح شوي، وانت بقى الراجل الكبير بقى عليك الاستحمال وكلمتين بكوشة زي ذو، وانت يا عمرو هتبقى انت الخليفة بعد مين؟ ابن عبد الملك ابن مروان. الراجل صدق ونصر مروان ابن الحكم نصرة كبيرة جدا، وكان سبب حشد أهل الشام خلف مروان هو مين؟ عمرو بن سعيد، إنه كانوا بيحبوه. مروان مات، مسك الخلافة مين؟ عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان لما استتب الأمر له دعا عمرو بن سعيد، قال له يا عمرو بن سعيد احنا عاوزين نشكرك على أفضالك ومساعيك الحسنة ونعدل الاتفاق. قال له يعني نعمل ايه؟ قال له ابني الوليد بن عبد الملك نخليه هو الخليفة ونخليك انت ايه يعني. فغضب عمرو بن سعيد فتربص خروج عبد الملك بن مروان لقتال ابن الزبير، فانقض على دمشق عاصمة الشام وبايعه أهلها بالخلافة، يبقى استولى على عاصمة الخلافة ذات نفسها. وأهل الشام بيعوا بالخلاف بيحبوه. عبد الملك بن مروان أراد أن يرجع إلى الشام فقاتل عمرو بن سعيد قتالا شديدا ما قدرش، قال لك خلاص بقى سيب القتال نستعمل الايه الحيلة، حبيب قلبي ما نستغناش عنك، انا مش هخليك الخليفة ده انا هخليك اكبر من الخليفة نفسه. عبد الملك بن مروان كان واسع الحيلة، واسع الحيلة يعني احد اصحاب الحيل الكبار، كأنه ورث ذلك من جدوده. وبالفعل وقع عمرو بن سعيد في شباك عبد الملك بن مروان فأمسكه وقتله، وكان ذلك في سنة 70 من الهجرة، وانتهى أمره. هو ده، هو اللي دايما السياسة والحكم والحاجات دي ما فيش فيها يمر حميم، مع الرغم ان عمرو بن سعيد هو الذي وطد أركان ملك بني أمية، مش كده؟ هو اللي وطد أركان ملكهم، لكن كانت نهايته ماذا؟ القتل. سبحان الله. ولو شفنا التاريخ سنجد التاريخ كله يجري على هذا النسق. أهل الرياسات لا يعرفون إلا المحافظة على مصالحهم، ومن جالدهم جالدوه وقتلوه حتى لو كان أخوه. الأمين والمأموم قتلوا بعض، وقتل المأمون الأمين، الأخ قتل أخوه. نجي في بني العباس هنجد إن الابن يقتل أبوه عشان يمسك مكانه الخلافة. مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. عمرو عندما كان أميرا على المدينة، وعمر ده يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روى عنه مرسلا، روى عنه مرسلا أي بواسطة، كما روى عن عمر وعثمان وعلي وعن كثير من الصحابة كعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن تلاحظ أن الذين ترجموا له لم يجعلوه من عداد التابعين، قالوا وليس من التابعين بإحسان، في ظلم وفي بطش وفي رهق وما إلى ذلك، فلم يجعلوه من التابعين بإحسان، مع أنه روى عن الصحابة وغيرهم. وهذا دليل على أن التابعين هم الذين تبعوا الصحابة بمن؟ بإحسان. وهذا قول ربنا عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. عمرو بن سعيد هو أمير، وكان فيه ظلم ورهق وشدة وبطش، فهو بقى مجهز بعث هيوجهه لفين؟ لمكة، لقتال مين؟ ابن الزبير. عرف بكده أبو شريح الصحابي، الصحابي لابد له من النصيحة ينصح، لأنه الصحابي يعلم أن النصيحة لابد أن تبذل لكل مسلم. حديث جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال: والنصح لكل مسلم. وحديث تميم ابن أوس الداري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. وربنا عز وجل ذكر إن الأنبياء كانوا ينصحون، حتى إن الأقوام عندما تنكروا وأنكروا كان النبي يقول: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. طيب، أبو شريح الصحابي الجليل الذي شهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الجيش سيذهب إلى مكة ويقاتل في مكة، وطالما في قتال في مكة يمكن للبيت الحرام أن يصب بسوء، ويمكن أن تحدث مخالفات في هذا القتال. فذهب إليه، أي ذهب الصحابي إلى عمرو بن سعيد الأمير وقال: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. هذا فيه أدب الكلام مع من له هيئة، هيئة سواء سن أكبر كالوالد ومن في مقام الوالد كالجد والعم وغير هؤلاء، أو العالم أو السلطان أو المسؤول أو الرجل في بيته، لأن الرجل في بيته ماذا؟ سلطان. الرجل في بيته سلطان، وكذلك الرجل في محل عمله هو سلطان. فإذا ذهبت لذي سلطان أيا كان هذا السلطان، سلطان عام كأمير البلد أو سلطان خاص كالرجل في بيته أو الرجل في عمله، فلا بد من التأدب معه في الكلام. هذا صحابي ورجل مسن، ومع ذلك انظر إلى تأدبه في الخطاب مع الأمير، فيقول: إئذن لي أيها الأمير أحدثك من أجل أن أحدثك قولا في كلمة. هذا القول قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول هنا بمعنى اللفظ المفيد، ولذلك قال قام به، أي قام بهذا القول أي بهذا اللفظ، ضمير التذكير. ولو قلنا قام بها لكان الكلام صحيح أيضا، قولا قام به أي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا سمى الكلام بالخطبه قيامة؟ لأن الخطيب يتكلم وهو قائم وقائم، وهذا هو الهدف، أن الخطيب يتكلم وماذا وهو قائم. ثم قال الغد من يوم الفتح، الغد أي اليوم التالي. إذن هذه الخطبة كانت في ثاني يوم من أيام الفتح، ثاني يوم من أيام الفتح. فالغد هو المستقبل، والماضي هو الأمس. قال الشاعر: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غدي عمي. إذا في عندنا اليوم وامبارح ده اسمه ايه؟ أمس، واليوم اللي جاي اسمه ايه؟ غد. ومن يوم الفتح أي فتح مكة، وكان ذلك في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، ولو دي مسألة جميلة لو أخ جمعها لجمع بحثا طريفا، طرق الصحابة في توثيق الأخبار، طرق الصحابة في توثيق الأخبار. أحيانا الصحابي يقسم أنه سمع هذا الخبر، طب ما هو قسم الصحابي ده طريقة من طرق ماذا؟ توثيق السماع. وهنا يقول: سمعته أذناي، وكمان ووعاه قلبي، لأن ممكن سمعه بس فهموش، لكن سمعه إيه؟ ووعاه قلبي. وأبصرت عيناي حين تكلم به، فأكبر دليل إن هو إيه؟ حضر المشهد والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم. هل هناك درجة أعلى في التوثيق من ذلك؟ شاف بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، وسمع بودانه، ووعى بإيه؟ بقلب. هل في هناك طريقة توثيقية أعلى من ذلك؟ إحنا المجلس الفائت قلنا على بحث صغير كده، فاكرين يا اخوانا؟ بتقول يا خارة. كان في بحث صغير في المجلس الفائت، قلنا لو حد جمعه يبقى ده خير كبير جدا. حد مذكر المساله دي؟ تمام، جزاك الله خيرا. نعم، تراجم علماء أهل مصر. يعني نرجو أن احنا الأفكار البحثية ديت لو تكتبوها، من يدري لعل كده أخ من الإخوة في من الأيام مثلا يقول يلا بنا إيه، يعني أحاول أفحر ونقر وأجمع المادة دي، يبقى حاجة جميلة أوي. بحث النهاردة بحث طريف، طرق الصحابة في توثيق الأخبار. طرق الصحابة في توثيق الأخبار، احنا عندنا لما يكون كتاب عاوزين ان احنا نوثقه، يعني ايه؟ نسبته الى صاحبه، نقول اما انه بخط المصنف او بانه بخط احد تلامذته وعرضه على المصنف، او بخط النساخ والحاشية او الحواشي او الطرة بخط فلان وعلان وعلان. دي كلها طرق من طرق ماذا؟ إثبات النسخة لصاحبها. وهنا يوثق سماعه للخبر فيقول سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته حين تكلم به. قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا تجد إن أبو شريح أجمل الكلام، أجمل. وهناك أخبار أخرى فصلت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، قال حمد الله تعالى وأثنى عليه، وهذا دليل على مشروعية تقديم الخطب بالحمد على الله والثناء عليه. ثم قال إن مكة، وصدر الكلام بالتأكيد، خرج الكلام مخرج التأكيد حتى لا يكون هناك مجال للشك أو الهمز أو اللمز. إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. جملة ولم يحرمها الناس جملة بيانية، وإلا فإن قوله حرمها الله تعالى كافيا، ولكن هذه زيادة، زيادة بيانية، والمقصود بالبيان هنا التأكيد. فيترتب على تحريم الله لمكة فلا يحل لامرئ امرئ نكرة في سياق النفي للدلالة على العموم، أي فلا يحل لأي أحد، فلا يحل امرئ أي لا يحل لأي أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه جملة فعلية ولكنها في محل جر صفة لامرئ. يعني مين اللي هيعظم مكة؟ مين؟ اليهودي أو النصراني أو البوذي؟ أبدا. أمال مين اللي هيعظم مكة؟ المؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. السفك بمعنى الصب والإسالة، والمقصود به القتل. أن يسفك به دما أي أن يقتل. لا يحل لأحد أن يقتل أحدا بمكة. ولا يعضد بها شجرة أي يقطع. وفي حديث العباس أنه قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ونسائهم. القين هم العبيد الذين يأخذون الإذخر، وهذا نبات يقطع من أجل إيقاد النيران لإنضاج الطعام وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ويستفاد من خبر العباس جواز الاستثناء بعد المهلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشجر، والعباس قال له يا رسول الله إلا الإفخر فإنه لقيمهم ونسائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إلا الإفخر. فهذا يدل على جواز الاستثناء بعد المهلة. يعني لو واحد قال لمراته أنت طالق وسكت شوية وبعدين اتلاقى مسألة كده قال إن شاء الله، هل تطلق؟ لا تطلق، لأنه يجوز الاستثناء بعد المهلة، يجوز الاستثناء بعد المهلة. وفي هذه فسحة طيبة، إن أنت لو ألزمت نفسك بحاجة وبعد ما ألزمت نفسك بها وجدت أن بها تضييق عليك، يمكن أن تخرج من هذا الضيق بالاستثناء حتى ولو بعد إيه؟ مهلة. ودي مسألة أصولية يمكن أن تراجع في موضعها. فإن أحد، كلمة أحد دي مشكلة جبارة، مشكلة جبارة، مش هتكلم فيها دلوقت، لكن الذين يهتمون بمسألة اللغة يعلمون أن بها إشكالا لن أتكلم به الآن. وفي كل الأحوال أحد هذه تشبه قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيها نكتة لغوية ولكن لا داعي لها الآن. فإن أحد، وإن هي الشرطية، ترخص أي استدل بجواز، لأن الترخص هنا يحمل معنى الجواز، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقاتل أهلها، وقاتل أهلها، بل إن خالد عندما دخل من جهته قتل نفرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل نفر بمكة وإن تعلقوا بأستار الكعبة. والقول الصحيح أن مكة إنما فتحت عنوة لا صلحة، النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة. فإن أحد استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فيها وأمر بقتل بعض الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمظلومين من خزاع أن يقتلوا وأن يأخذوا ثأرهم من بقر فأثخنوهم، فهذا دليل على أن قتلا حدث بمكة. فإن أحد استدل بذلك فقولوا، قولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. يبقى المسألة دي دلالة على ماذا؟ على التخصيص، دلالة على التخصيص. يبقى قتال النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بمكة ده مش حكم عام، وإنما هذا إيه؟ حكم خاص، حكم خاص، ولا ينبغي أن يخرج الخاص من خصوصيته إلى العمومية، ما ينفعش، لا العكس هو اللي يحصل، العام هو اللي يخرج من العموم إلى الخصوص، لكن يطلع الخاص إلى العموم لا. طيب، إذن هذا حكم خاص فلا يجوز إجراؤه على العموم، ولهذا قال فإن أحد استدل بذلك أي بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله. والإذن يتضمن معنى الجواز والإباحة، فالمأذون فيه هو المباح، قد أذن أي أباح لرسوله، ولم يأذن لكم أي لم يبح لكم ولم يجز لكم، وإنما أذن لي فيها أي بالقتال في مكة ساعة من نهار. الساعة دي من إمتى لإمتى فيها كلام، ولكن ليس المقصود بالساعة هي 60 دقيقة، وإنما المقصود بالساعة الجزء من الوقت، الجزء من الوقت. وقيل كان ذلك من أول النهار إلى العصر أو ما بعد العصر، فسمى ذلك كله ماذا؟ ساعة. فسمى ذلك ساعة. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. إذا لا يجوز القتال في مكة لأنها بلد حرام، ومن دخلها كان آمنا، وآخر الزمان عندما يعود العائد لا يجد مكانا يحتمي فيه إلا إيه؟ إلا البيت الحرام، ظنا أنه بذلك سيحمى. ولكن هؤلاء الناس من جرأتهم لا يعظمون البيت ولا البلد، فيهجمون على البلد، فإذا كانوا ببيداء أي المكان الفسيح خسف بأولهم وآخرهم، الحديث الذي ذكرته آنفا. وليبلغ الشاهد الغائبة، هذه الترجمة الموجودة في الباب. فقيل لأبي شريح، ما في هناك ناس دائما بتسأل، طب انت يا ابو شريح بقى لما انت تكلمت بالنصيحه دي للامير الظالم الغاشم الرهق قال لك ايه وعمل ايه؟ رنك وزني الى مثلا، شتمك، سجنك، حط الكلبشات في رجليك، رماك، عملك، سواك، ما الناس عايزه تعرف برضك ايه اللي حصل. فقيل لأبي شريح الصحابي ما قال عمرو اللي هو الأمير عمرو بن سعيد الأموي؟ قال له إيه بقى؟ شوف الجرأة، شوف لما الناس يعني زي ما بيحصل هذه الأيام الغلمان الصغار الذين يتجرؤون على الفتية هنا هناك يضربون الأكابر من الفقهاء، لا أقول برؤوسهم وإنما بحاد ألفاظهم. سبحان الله، الناس لابد أن تتعلم كيف تخاطب. شوف الأمير كيف يخاطب الصحابة، قال له إيه؟ أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا أعلم منك. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ هل يمكن لإنسان أمير منغمس في الحروب والقتال وطلب الرئاسة والوجاهة أن يكون أعلم من صحابي؟ ممكن؟ حاشا حاشا. ودي المشكلة. هذا يذكرنا بكلام فرعون، كلام فرعون عندما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى موسى ده بيضلكم، من اللي يهديكم سبيل الرشاد؟ هو أني. كلام عجيب جدا، فرعون يقول ذلك لموسى. فلما فرعون كم ده لموسى، المسألة تبقى قريبة نفهم ليه الجهلة يتجرؤون في خطاب أهل العلم ويزعمون أنهم أعلم من أهل العلم. ده جرأة، جرأة شديدة. أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا أعلم منك يا أبا شريح. إن مكة، شو بقى الفقيه بقى بيعرض بمين يا إخواني؟ يعرض بعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير صحابي وأبو شريح صحابي، فهو بيقول له يا عمر ما تقاتلش عبد الله بن الزبير في مكة، فالراجل معتصم في البيت الحرام، هتهدم عليه الكعبة ازاي؟ والنبي بيقول كذا. قال له اسكت، انا اعلم منك. في هناك لفظ اخر انه قال له اخرج او اسكت ايها الشيخ. ودي ذكرنا برضك بطريقة الحجاج مع علماء زمنه، مع علماء زمنه، وهكذا كل ظالم باغ. قال انا اعلم منك يا ابا شريح. قل لنا انت بقى ليه بقى؟ قال إن مكة لا تعيذ عاصيا. يا سلام، لا تعيذ أي لا تحمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أحتمي وأعتصم بالله من الشيطان. والرجيم بمعنى المرجوم، أي المرمي بالشهب والنيران المحرقة. إن مكة لا تعيذ، أي لا تحمي ولا تعصم، عاصيا أي أتى بمعصية تستوجب الحد. طب إيه المعصية تستوجب الحد؟ هو عبد الله بن الزبير زنى؟ هو عبد الله بن الزبير سرق؟ عشان يبقى عاصي والمعصية دي تستوجب إن هو يطلب فيقام عليه الحد. ما هو لو واحد في مكة سرق يقام عليه الحد ولا يقام؟ يقام. هل يكون أنا ذاك عائذا بالبيت؟ لا، ما ينفعش هذا العود. فمكة بالفعل لا تعيذ عاصيا، إذا كلمة حق ولكن أريد بها باطل. يبقى يمكن للإنسان أن يتكلم كلمة الحق ولكن قد يراد بها الباطل، زي الخوارج لما قالوا إن الحكم إلا لله. هو الكلام ده صح ولا غلط؟ كلام صح. بل إن ربنا عز وجل ربط بين ذلك وبين العبودية والتوحيد له سبحانه في سورة يوسف، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طب اللي يعمل الكلام ده يبقى إيه؟ ذلك الدين القيم. ومع إن هذا الكلام هو الدين القيم ولكن أرادوا به باطل، فكفروا بذلك من الصحابة وأحلوا دماءهم. بعض الناس ربما يخدع باللفظ دون أن ينتبه إلى الحقيقة والمعنى. لا، إن مكة لا تعيذ عاصيا، صح لا تعيذ عاصيا، لكن هل عبد الله بن الزبير كان عاصيا؟ حاشا وكلا، بل كان تقيا ورعا عابدا ناسكا، بل كان أحق بالإمامة والخلافة من بني أمية، عبد الله بن الزبير. طيب، ولا فارا بدم. فارا بدم هو الرجل الذي قتل ويجب أن يقص منه، قاتل وهربان فمطلوب علشان القصاص. يبقى لو أمسك في مكة هل يتقال عائد ولا نقيم على القصاص؟ طيب، ولا فارا بخربة. ولا فارا بخربة، بخربة أي سرقة، أي نهب نهبة فسرقها واحتازها وفر بها، فلا يعاد بمكة. ويمكن أن تضبط ولا فرا بخربة، فرا بخربة أي فساد، عاث في الأرض فسادا ثم هرب، فهذا لا عوذ له، لا يعاد. وهناك في غير الصحيح ولا فرا بخزية، من الخزي الذل والهوان. هل كان عبد الله بن الزبير شيئا من ذلك؟ اللهم لا. فهذه كلمات حق ولكن أريد بها باطل. فالحقيق على صاحب الكلام بعد أن يضبط أن يتحرى المقصود منه، لأن الكلام إنما يعبر به عن المقصود، فليس الشأن أن تتكلم ولكن الشأن أن تتحرى إيقاع المقصود على الوجه المقصود. أكتفي بذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.